بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. فإذا كان الإيمان هو التصديق، أي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وكان الإسلام هو ما يطلق على الأمور الظاهرة، فكل ما هو ظاهر في الدين فهو إسلام، وكل ما عمر القلب فهو إيمان. وفرق صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام، وقال أهل العلم إذا اجتمع الإيمان والإسلام في سطر واحد، أي قلنا الإيمان والإسلام، ووضعنا الإيمان بجوار الإسلام أو الإسلام بجوار الإسلام، دل كل واحد منهما على معنى مخالف للآخر. وإذا كتبناهم متفرقين أن ذاك يدل كل واحد على صاحبه، فإذا تفرق اجتمع، وإذا اجتمع تفرق. إذا ذكرت الإسلام وحده فإن الإيمان معه، وإذا جمعتهما وقلت الإيمان والإسلام دل كل واحد منا على معنى، فيدل الإيمان على ما ملأ القلب، ويدل الإسلام على المعاملة التي نتعامل بها. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي عندما يستقر الإيمان في القلب يكون صاحبه مؤمن. وهذه القضية لا يمكن أن يشهد بها إلا الله، لأن الله وحده هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله وحده هو الذي يمكن أن يعلم هذه القضية. أما الإسلام فيمكننا أن نحكم على صاحبه من خلال ممارسته للشعائر الإسلامية، لا نسميها طقوس ولكن نسميها شعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله، نسميها شعائر. وهناك فرق بين الشعائر والطقوس، الطقوس قد تكون روتينية ولكن الشعائر تكون عقلية إيمانية. إذن نحن عندما نقول الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، فيكون العمل هو الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرق في هذه القضية قال الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله، والإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج إلى البيت من استطعت إلى ذلك سبيلا. إذن هناك الإيمان وهناك الإسلام، إذا اجتمع في مكان واحد دل كل واحد منهما على معنى، وإذا افترقا فإنما يدل كل واحد على معنى مخالف للآخر، متفق في الجملة مختلف في الفروع. نأتي إلى القرآن. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذا فتحنا قوس الآن وأردنا أن نبين القضية، بماذا سنبرهن عليها؟ سنبرهن عليها بالمعجزة. بالمعجزة، ما هي المعجزة؟ المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة. الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة، معجزة. نحن إذا جئنا إلى آدم واعتبرناه نبيا على أصح الأقوال، فإن معجزة آدم هي أنه جاء من غير أب ومن غير أم. وإذا ذهبنا إلى نوح فإن معجزة نوح هي إنقاذ البشر بالسفينة، سفينة نوح. وإذا جئنا إلى إبراهيم فإنها النار، الإحراق بالنار، تعطلت النار في إحراقها، لأن خاصية النار هي الإحراق. فلما جاءت إلى إبراهيم توقفت، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وحده، ولكن بعد ذلك تبقى خاصيتها الإحراق، ولكن على إبراهيم تعطلت خاصيتها. وإذا جئنا إلى موسى فإن معجزة موسى السحر وإبطال السحر، ومعجزة عيسى إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي معجزته؟ هل هي مادية؟ ليس لرسول الله معجزة مادية، ولذلك قال له الله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل يمكنك أن تكره الناس على الإيمان بمعجزة مادية تكون بين يديك؟ ليس لك هذه المعجزة التي تستطيع بواسطتها أن تكره الناس على الإيمان. إذن ما هي المعجزة التي عندك؟ هي أن تقنع الناس، أي أن يستقر هذا الإيمان في قلوب الناس عن طريق الإقناع. وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزة يمكن أن يغلب بها الناس أو أن يقهرهم كآدم وكنوح كإبراهيم وكموسى وعيسى. فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يأتي بمعجزة تقهر الذين هم في زمنه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقنعهم. وبماذا يقنعهم؟ بالحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن أنت ممكن في الفلسفة أن تستخدم الجدل، وممكن في أي طريقة أخرى أن تستخدم أي سبيل كيفما كان، ولكنك في الإسلام لابد أن تأتي بالتي هي أحسن، أي أن تختار الطريق الأحسن لتمكن الناس من الاقتناع به، ومن غير ذلك لا يمكن أن يحصل لك اقتناع الناس، ولا أن يرغب الناس أما لما أنت فيه أو أن تحصل منهم على القبول، بل عليك أن تصل إلى قلوب الناس بالتي هي أحسن. فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى قلوب الناس إلا بالتي هي أحسن. فنحن الآن عندما نريد أن ندرس منهج الإمام الأشعري في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لابد أن نستخدم الطريقة التي هي أحسن. والطريقة التي هي أحسن هي أن نوضح للناس أن لا فرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة كيفما كانت وعلى أي درب كان، ولكن لنا لا يمكن أن نتوصل إلى ذلك إلا بالتي هي أحسن. هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، نصل إلى أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا خلاف في عقيدة أهل السنة والجماعة بين الإمام الأشعري، بين الإمام الماتوريدي، بين الإمام بن تيمية، بين أي إمام من الأئمة، فإنهم كلهم على مدرسة واحدة ينطلقون منها ويختلفون في المنهج، في الطريقة التي توصلهم إلى إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال له كذلك: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فلا يمكننا أن نقول إن عقيدة الأشعري لا يمكن أن تحقق لنا المراد، وأن نحن لا، ولكن هذه العقيدة يمكن أن تحقق لك المراد بالتي هي أحسن، ولكن بشرط أن تفتح قلبك لها، وأن تفتح فكرك لها، وأن تقبل على قراءتها. لأننا لا يمكن أن نحكم عن الشيء دون أن نقرأه، دون أن نتعلمه، دون أن نفهمه، دون أن نقارن بينه وبين غيره. فإذا قارن بين هذا الأمر وبين غيره وتبين لنا أنه يخالف إجماع الأمة وجماعة المسلمين، أنذاك يمكننا أن نتوقف. ولكن إذا كان هذا الأمر يوافق جماعة المسلمين ويوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، لماذا لا نقرأه؟ لماذا لا نتعلمه؟ لماذا لا نسير فيه السير الذي ينبغي أن نسير عليه؟ لماذا نسد قلوبنا عنه؟ لماذا نقف مواقف لا يمكن أن توصلنا إلى الطريق الحميد؟ إذن نحن عندما نقرأها إنما نريد أن نتقرب إلى الله وأن نصل إلى الجنة. إن هذا الأمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقوة وليس بمعجزة مادية، وإنما جاء بمعجزة معنوية. هذه المعجزة المعنوية التي علمنا بها هذا الأمر، ولذلك هو كان يدعو الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يكن لهم من قوة يرغبهم على أن يقولوا لا إله إلا الله. هل كان لهم من قوة؟ هل كان لهم من سطوة؟ هل كان لهم من جماعة تحمي؟ هل كان لهم من قبيلة تأوي؟ ليس لهم، بل الله وصفه في سورة الضحى وقال له وجدك ضالا فهدى، ووجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن هو ليس لأحد فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، وأعطاه العقيدة الكاملة، أعطاه العقيدة الكاملة كاملة على ما عرفته النبوة من قبله. فنحن إذا نظرنا إلى النبوة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناها عندها هذه المعجزات الخارقة للعادة، ومع ذلك الناس استنكفوا، ومع ذلك الناس كانت لهم مواقف، ومع ذلك الناس كانت لهم وجهات نظرهم الخاصة. ولكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالعقيدة الكاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. عندما يرضى الله لنا هذا الدين ويقول لنا إن الدين عند الله الإسلام، لماذا يقول القرآن إن الدين عند الله الإسلام؟ لأن القرآن اعتبر ما جاء به آدم إسلام، وما جاء به نوح إسلام، وما جاء به موسى إسلام، وما جاء به إبراهيم إسلام، وما جاء به موسى إسلام، وما جاء به نوح إسلام، وشرحها لنا رسول الله ووضحها لنا وقال لنا نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، فمعنى أصلنا واحد لا فرق في الأصل، وإنما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الناس لا بد أن تختلف، وما يصلح لهؤلاء لا يصلح لأولئك، فجعل لأولئك وهؤلاء ما يناسبه. إذن واضحة ولا ليست واضحة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أصل الدين الواحد ارتضاه الله لجميع الأمم، وهذا هو أسمى ما يمكن للإنسان أن يجده في القرآن الكريم. لماذا هذا السمو يجده في القرآن الكريم ويجده في هذه الرسالة النبوية العالية، أنه اعتبر الناس كلهم على دين واحد، والذي يعتبر الناس على دين واحد كيف يعاملهم؟ يعاملهم معاملة واحدة، وتكون تقواهم واحدة، وتكون مراميهم واحدة. إذن من أين سيأتي الفرق؟ سيأتي الفرق من نزعات البشر. البشر هم الذين سيختلفون فيما بينهم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. ولكن الله أزل هذا الأمر وجعل دين الإسلام واحد، فحقق المساواة بين الناس، وكل الناس على دين واحد. إذن من هو العدل؟ من هو الدين الذي وسع كل شيء؟ انظروا إليها في سورة البقرة ماذا سيقول، واتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبعد سبع ليالي انتقل رسول الله بعد هذه إلى الرفيق الأعلى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي آخر سورة البقرة قال لهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هنا في هذه العقيدة ليس هناك جبر لأحد، وليس هناك إرغام، وليس هناك إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن ليس هناك من إكراه في أن تحقق التوحيد لله. نحن لم نطلب هذه العقيدة، هذا الدين لم يطلب من أحد أن يحقق وحدانية لأحد غير الله. وربط الأرزاق بالله، وربط مصائر الناس بالله، وربط كل شيء بهذه العقيدة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الموحد هو أكثر اطمئنان. لماذا الموحد أكثر اطمئنان؟ لأن الاتكال على الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان مطمئن على رزقه، يجعل الإنسان في غاية من الاطمئنان على الرزق. لأن من الذي يخلق كل هذه المشاكل؟ والصراع من أجل الرزق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورب السماء وربي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن الرزق من يتكفل به؟ الواحد الأحد، الواحد الأحد هو الذي يتكفل بهذا الرزق. إذن يعطيك الاطمئنان أو لا يعطيك الاطمئنان؟ يعطيك الاطمئنان على رزقك، ويعطيك الاطمئنان على حياتك. كيف يعطيك على الاطمئنان على حياتك؟ لأن الموت والحياة جعلهم الله سبحانه وتعالى بين يديه، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هو الذي وضع الرزق بين يديه، ووضع الموت والحياة بين يديه. إذن لا أحد يستطيع بأي حال من الأحوال أن ينزع منك الحياة إلا بظلم أو بقضاء وقدر، ولكن حياتك وعمرك ورزقك. ومن الذي يعطيك الاطمئنان؟ يعطيك الاطمئنان على حياتك، ويعطيك الاطمئنان على مستقبلك، ويعطيك الاطمئنان على ماضيك، ويعطيك الاطمئنان على أبنائك. حتى إذا أردت أن تخرج، أراد الله سبحانه قضاء وقدر أن يغادر الإنسان الدنيا، فإنه يغادرها وهو مطمئن. لماذا هو مطمئن؟ لأن الله وحده هو الذي سيتكفل. أنت عندما تريد أن تسافر تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. إذن من الذي يتولى هذه الأمور؟ الله. فالله يعطيك الاطمئنان أو لا يعطيك الاطمئنان؟ تشعر بالاطمئنان على حياتك وعلى رزقك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى مالك وعلى حلالك وعلى كل شيء ممكن أن تخشى عليه. كل هذا الأمر يعطيك الله الاطمئنان عليه. بل العلاقة بينك وبين غيرك، من الذين آمنوا الذين كفروا، من الذين كفروا الذين أشركوا، ما الذي ينظم العلاقة بين هؤلاء؟ الله وحده هو الذي ينظم هذه العلاقة. ولذلك قال في ختام هذه تلك الآية الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالاختلاف في الدنيا يترك الحكم إليه هو وحده، إليه هو وحده. هذا هو الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. فنحن عندما نأتي إلى المرحلة المكية ماذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ يستغفر لقومه حتى ولو وهم ليسوا على دينه، فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون، ويدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لو علموا أكانوا يبقون على ما هم عليه؟ لا يبقون على ما هم عليه، وهم كانوا يعلمون أن تحقيق التوحيد لهم فيه مصلحة كاملة. هذه البوتقة نجدها في كتاب اللمع، اقرأ أول كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. الحمد لله ذي الجود والثناء والمجد والسناء والعز والكبرياء، أحمده على سوابغ النعماء وجزيل العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنده اللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء. أما بعد، فإنك سألتني أن أصنف لك كتابا مختصرا أبين فيه جملا توضح الحق وتدمغ الباطل الناطق بالظلوف، فرأيت إسعافك بذلك رحمك وأغدقك عليك الله، وأغدق عليك الله الخيرات وأعانك على الخبر بالمطلوبات. إذن هو ألف هذا الكتاب بناء على طلب طلبه منه أحد الذين يريدون أن يفهموا. ولكن أول ما يريد أن يفهم الإنسان يفهم ماذا؟ يفهم التوحيد. التوحيد، لأننا بدون هذا التوحيد لا يمكننا أن نفهم الدين، لأن الدين قائم على الله وقائم على تحقيق التوحيد. فنحن عندما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله وعلى شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يجيب هذا الذي سأله عن هذا العلم. فإنك سألتني أن أصنف لك كتابا مختصرا أبين فيه جملا توضح الحق وتدمغ الباطل الناطق بالظلوف، فرأيت إسعافك بذلك رحمك وأغدقك عليك الله، وأغدق عليك الله الخيرات وأعانك على الخبر بالمطلوبات. والحق هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق الذي يسأل عنه السائل، هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نحن عندما نقول عقد عقيدة تجدونها عند ابن منظور في لسان العرب في باب عقد، وهو يبدأ بها فيقول ابن منظور عقد يعقد عقيدة، ويأتي بأمثلة يضربها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي ملازم لها لا يفارقها. والتوحيد والدين، دين التوحيد لا يفارق الإنسان أبدا، بل يبقى ملازم له إلى أن يصل إلى الله، يصل إلى الله. وإذا وصل إلى الله فإن أول شفاعة تشفع له هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ما يسمى بحديث البطاقة، يأتي بتلك البطاقة ويضعها في الموازين التي يزن بها الله سبحانه وتعالى. باب الكلام في وجود الصانع وصفاته. مسألة: ما الدليل على أن للخلق صانعا؟ إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره، قيل الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما ودما. إذن هنا يوضح لنا واجب الوجود، واجب الوجود الذي هو الله. فأبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع يبدأ أول ما يبدأ في تبيين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما معبود غير المعبود الذي هو أحد أحد لفسدت الدنيا، إذ لا يمكن أبدا أن يكون هناك من صانع إلا الله. وكل صنعة لا تتدبر صانعه ولا تعرفه، الأرض مصنوعة لا تعرف من صنع، السماء مصنوعة لا تعرف، الإنسان يعرف صانعه. كيف يعرفه؟ يعرفه بالدلائل الموضوعة في الكون. لأن كل شيء في الكون يدل على أن الله واحد. شوف الشجرة، تسقى بماء واحد وقد تعطيك رمان، وهذا الرمان قد يكون ماؤه أحمر ولكنه سقي بماء واحد. انظروا إلى التفاحة، الماء الذي تعطيك والذوق والمذاق الذي تعطيك، فتأتي النحلة فتأخذه فتعطيك عسلا أحمر أو أسود أو أبيض. إذن فالصانع فهما شربوا ماء واختلفت، والله واحد وخلق هذا البشر فجعلهم شعوبا وقبائل، جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. إذن فهو خالقنا واحد ونحن مختلفون، كل الاختلاف. هذا هو ما يريد أن يقوله أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع، يظهر أن هذا الكون المشهود الذي نراه هو الذي يدل على أن الله واحد، أن الله واحد. وهذا الماء هو واحد، شربته الدابة فأعطتك لبنا أبيض، وأخذته النحلة فأعطتك عسلا أحمر، وأخذته الشجرة فأخذتك أعطتك أخضر أو أعطتك ليمونيا أو أعطتك أي لون آخر، وهو واحد. فاختلفت المشارب واتفقت المخلوق، المخلوق اختلف واتفق المعبود. لذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله أي لو كان هناك معبود غير هذا المعبود الذي تعبدونه لفسدت الدنيا، إذ لا يصح أن يكون المعبود إلا واحدا، فلا يمكن أن يتعدد هذا أبدا. فواجب الوجود لذاته هو والله الأحد أحد أحد أحد. وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال، لأن نراه في حال كمال قوته وتمام عقله لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا أن يخلق لنفسه جارحة، يدل ذلك على أنه في حال ضعفه ونقصانه. إذا لاحظنا أن الكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل. هناك كمالات في الدنيا ولكن الكمال المطلق هو ولله. وأين يتجلى كمال الله؟ يتجلى كمال الله في هذا العقل الذي أعطانا إياه. العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، والتفاوت من أين أتى؟ أتى في استخدام الإنسان لهذا العقل. فهذا الإنسان يستخدم عقله في ثانية يسبق هذا الإنسان الذي يستخدم عقله في ساعة، من هنا جاء التفاوت. فكان العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، والكمال المطلق لله، ولكن هناك كمال بشري يتفاوت الناس في هذا الكمال بحسب استخدامهم لعقولهم، وهو ما دلت عليه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة الكمال البشري. كيف تكون هي معجزة الكمال البشري؟ فعندما يقبل الإنسان عليها على هذه المعجزة بعقله فإنه يصل إلى الكمال البشري، لأنه يطور نفسه بإمكانياته، لا ينتظر أن تفتح السماء لتمطر عليه ذهبا وفضة، بل بعمله وكده وجده وكل ما يستطيع أن يفعله يستطيع أن يكسب بحسب توظيفه لهذا العقل. هذا هو أكبر دليل على أن الله أحد أحد، واحد لا شريك له. والدليل كذلك على هذه المعجزة الفائقة أن الأنبياء في أوقاتهم وفي أماكنهم وعند قومهم كان القوم في ذلك الوقت في أمس الحاجة إلى معجزة مادية يلمسونها بأيديهم. ذاك بداية التدين، بداية التدين بدأت بالمعجزات الحسية، ولكن لما وصل البشر إلى النضوج، النضوج الكامل، شهد الله لهم أنهم أصبحوا لم يعودوا في حاجة إلى نبي. لذلك العلماء قالوا إن عقيدة ختم النبوة هي شهادة من الله برشد البشرية. عقيدة ختم النبوة هي شهادة من الله برشد البشرية، أي أن البشرية لم تعد في حاجة إلى من؟ إلى نبي يقودها، بل هي في حاجة إلى إمام صالح يقودها، تختاره هي، بالبيعة تبايعه فيكون لها، ولكن ليست في حاجة إلى نبي من السماء، لأن الله قد أخذها من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فاكتمل البشر ووصلوا إلى سن الرشد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرخى لهم الأمر وقال لهم الآن لم تعودوا في حاجة إلى نبي، بل أنتم في حاجة إلى عقل حكيم يعود إلى هذا القرآن ويأخذ الهداية من كتاب الله عز وجل. أليس هذا هو عقيدة ختم النبوة؟ إذن احنا قلنا على أن عقيدة ختم النبوة هي شهادة من الله برشد البشرية، أي أن البشرية لن تكون في حاجة إلى نبي أو إلى تدخل من سلطة غيبية تقودها لتصل إلى مبتغاها، بل هي في حاجة إلى حكمة، وفي حاجة إلى موعظة حسنة، وفي حاجة إلى عقل مدبر يقبل على كتاب الله ويستنبط منه أحكامه ويستنبط منه طريقته في الحياة ويستنبط منه نموذج عيشه، بشرط واحد وهو تحقيق التوحيد. فإذا حققت هذه الأمة التوحيد لله عز وجل مدها بالمدد، مدها باستطاعة، مدها برغبة منها وبطلب منها، عندما تطلب وعندما تعبد وعندما تسجد وعندما تركع، فإن الله سبحانه وتعالى يمد لها اليد ويقودها إلى أحسن السبل ويقودها إلى أحسن ما يمكن أن تصل إليه. نحن ابتدأنا درسنا أول ما ابتدأنا فقلنا أن الخطاب موجه لآدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فذلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظروا إلى هذه الآيات، فإن الصراع هنا بين الذين آمنوا والذين خالفوا، ليس هناك صراع كما هو في الفلسفة القديمة بين القضاء والقدر والبشر. لقد كنا دائما نشاهد ونحن نقرأ الفلسفة اليونانية الإغريقية أن الإنسان دائما في صراع مع الله مع السماء، ولكن القرآن الآن بدأ يبين لهم أن الصراع بين الخير والشر وليس بين أي شيء آخر، بين الذين آمنوا والذين أجرموا، والذين أجرموا والذين آمنوا، بين الخير وبين الشر. وانظروا كيف صورها القرآن وهذا التصوير، ولا تقرب هذه الشجرة، أي شجرة؟ هناك بعض الناس يتصورونها كما هي في العقائد الأخرى، أيام بداية تدين، بداية تدين عند الأمم الأخرى يقولون ما يقولون، ولكننا نحن نقول إنها شجرة الشريعة. كلما خالف الإنسان الشريعة ظهرت فيه سوء أو لا تظهر، كلما خالفت الشرع أظهر الشرع فيك سوء. فالإنسان لا تظهر له سوء إلا إذا خالف الشرع، فكلما خالفنا الشرع أظهر الله فينا سوء. فلا يمكن للإنسان أن يعيش آمنا إلا إذا طبق الشرع وحقق الشرع أو طبق القانون وحقق القانون. فعندما تخالف القانون تأتيك المشاكل وتأتيك المصائب. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاي، ظهر العيب فيهما. بماذا ظهر؟ بمخالفتهما لله الذي قال لهما لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وبأي مخالفة، بأي أمر وقعت مخالفة وأكل من الشجرة وخالف شرع الله عز وجل؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الغواية، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهل يمكن أن يكون من الخالدين؟ لا يمكن. الخلود لله وحده، ولا يمكن لأحد أن يخلد في الدنيا. ولكن غرر بهما، فماذا فعل؟ ذهب إلى شجرة الشريعة وخالف الشريعة فوقع في المحظور. هنا خالف التوحيد. أنت عندما تخالف التوحيد تقع في المحظور، فليس لك من هادي إلا الله، وليس لك من مرشد إلا الله، وليس لك من مطمئن إلا الله، وليس لك من هاد إلا الله، أحد أحد. هكذا قال بلال بن رباح، أحد أحد، وكان يضربه لأنه كان يعلم ما معنى أحد أحد. معنى أحد أحد أنا عابد لله، أنا لست عابدا لأحد غير الله، أنا متوكل على الله ولست متوكلا على أحد غير الله. أرأيتم ماذا تخلق عقيدة التوحيد في قلب الإنسان؟ فإذا كان أبو الحسن يبحث عن الموحد الذي هو الله، فإنما يريد أن يبحث عن هذه القيم، هذه القيم التي تجعل الإنسان أكثر صلابة، تجعل الإنسان أكثر قوة، تجعل الإنسان أكثر اتكال على الله. ليس تواكل، وإنما توكل، وليس تواكل. الإنسان لا يتواكل، لأن السماء لا تمطر ذهبا وفضة، إنما على الإنسان. وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذا هو التوكل. وأما التواكل فإنه خارج عن هذا الأمر. هذا مثل ذاك الذي دخل إلى مسجد المدينة النبوية فوجد فيها أناس نيام وأناس يطعمونهم، فسأل أحدهم قال له لماذا أنت هكذا في المسجد متواكل؟ قال أنا لست متواكل، أنا متوكل. قالوا كيف متوكل والناس يطعمونك والناس يسقونك والناس يأتونك بفضلات طعامك؟ قال سبحان الله أنت لا تفهم، تعال معي إلى خارج المدينة النبوية فسترى معجزة الله في المتوكلين المتواكلين المتوكلين. فلما خرج إلى سور المدينة البعيد ماذا وجد خارج السور؟ بومة عمياء داخل قوة كبيرة، وإذا لما وصل وقت الغداء جاءها نسر قوي ورمى لها بطعامها. فقال له انظر فإنها متوكلة على الله، ويرسل الله لها نسرا قويا يطعمها ويسقيها، نحن كذلك. فقال له الذي عرف قيمة التوحيد وعرف قيمة الله وعرف قيمة المعجزة العقلية التي ليست معجزة مادية، معجزة معنوية، قال له أرضيت من دنياك أن تكون بومة عمياء تطعم، ولم ترضى من دنياك أن تكون نسرا قويا يطعم؟ فالموحد يكون على ما كان عليه النسر القوي يطعم، وليس بومة عمياء تطعم. إذن نحن عندما نقول ونريد أن نحقق الأحدية المطلقة لله عز وجل، ونقول لو كان فيه، نقول ما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن لهذا الكون أن يستقيم إلا إذا كان الله واحد لا شريك له، أحد أحد. فإذا لم تتحقق هذه الأحادية جاء التواكل وأصبح الإنسان بوم عمياء وليس نسرا قويا يطعم. فإذا أردت أن تعيش حياتك مستقرا فعليك أن ترمي أحمالك على الواحد الأحد وأن تجتهد وتكد وتعمل ليل نهار، تواصل الليل بالنهار، آنذاك ستعلم أن الله يطعمك ويسقيك وأن الله يأخذ بيدك وأن الله حق وأنه موجود. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فتحققت المعجزة الخالدة كاملة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تحقق في أحد عندما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ملامته وقالوا له أو قال الشيوخ للشباب لقد أرغمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى تضع الحرب أوزارها. فإذا معنا لما يقوم نظام الشورى ونتكل على الله عز وجل نكون قد قررنا. هذا لا يجعل إن تحقيق التوحيد يزيل التردد من الإنسان. تحقيق التوحيد يزيل التردد من قلب الإنسان، لأنه لو كان الإنسان آلهة متفرقة يكون متردد، مرة عند هذا ومرة عند هذا ومرة عند هذا، لكن عندما يكون أحد أحد فإن الله وحده يحقق لك المرادة كما ينبغي أن يكون. عبادتك تكون صحيحة، ولا يمكن للعبادة أن تكون صحيحة إلا إذا تحقق مراد التوحيد. انظروا إليه في سورة يوسف، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ من هو الأحسن ومن هو الأفضل؟ الواحد القهار، أحد أحد، ذاك هو الذي يعطيك الفكر المتكامل، الفكر الشمولي، الفكر الجامع، لا يتركك مترددا أبدا وإنما يتركك على صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الذي تحقق أنت بواسطته المبتغى الذي تريد أن تصل إليه، هذا هو الذي يحقق لك المراد. أحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. إذن نحن عندما نحقق التوحيد ماذا نحقق؟ نحقق ذاتا موحدة وفكرا شموليا موحدا وأهدافا منظمة وحياة دقيقة كما أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن قد يريد هذا شيئا لا يريده هذا، وقد يتفق هذا على أمر لا يتفق عليه هذا، فإذا اختلف في أمر فسدت الدنيا أو لا، ستفسد الدنيا، تفسد كلها. ولا بد أن يختلفا، لأن النوازع ليست واحدة والقلوب ليست واحدة، العواطف ليست واحدة، الشهوات ليست واحدة، المرامي ليست واحدة، الأهداف ليست واحدة. فبما أن هذه الأشياء ليست واحدة فإن الاختلاف لا بد أن يكون حاصلا، والإنسان يختلف مع نفسه. فبالأحرى لو كان يعبد غير الله فإن الخلاف آنذاك سيكون كبيرا وكثيرا. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله فوجدوا فيه اتفاقا أحد أحد. إذن جميع الأنبياء من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على دين واحد، وقد سماه القرآن دين الإسلام، حتى ولو لم يرد بعض الناس أن يسموا دينهم دين الإسلام فإن المسلمين يفتحون قلوبهم لهم ويقولون لهم أنتم على دين الإسلام، لأننا نحن نحب الإسلام ونرى الناس كلهم على هذا الدين، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن يكون الناس كلهم من محبيه. والإنسان عندما يحب شيئا يريد أن يشرك فيه من يحب، آنذاك يتفق الناس كلهم على محبة. قل لو كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يا دي المحبة التي فيها مغفرة الذنوب، ولا يمكن للذنوب أن تغفر إلا من طرف قلب موحد. تصور لو أن القلب مليء بكثير من الأشياء يمكن أن يستقيم على أمر؟ لا يمكن للقلب أن يستمر إلا إذا كان فيه محبوب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما جعل له قلبا واحدا، ذلك القلب هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى به. فأقم وجهك للدين حنيفا، ملة أبيكم إبراهيم. إذن أقم وجهك للدين مائلا عن كل جور الأديان الأخرى إلى دين التوحيد. دين التوحيد هذا ذاك هو الذي يحقق لك المراد مما تريد أن تصل إليه. إذن نحن عندما قلنا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لهم الشيطان ليبدي. لماذا وسوس لهم الشيطان؟ لأنه قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأكبر غواية يمكن أن يحققها الشيطان تكمن في أي أمر؟ في أن يبت لهم في عقيدتهم الشرك. فإذا عبدوا غير الله سبحانه وتعالى آنذاك يحققوا مراده، إذا عبدوا غير الله حقق الشيطان مراده. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أولئك الذين يستطيعون دائما أن ينتصروا على شيطانهم الذي يوكل بهم، ويستطيعون أن يحققوا مراد الله عز وجل من ذلك الموضوع. وأكبر ما يمكن أن تحقق به نصرك على الشيطان هو أن يكون الله واحد، هو معبودك، هو حبك، هو متكل، هو الذي تبت إليه شجونك، هو الذي تبت إليه شكواك، أن تقول دائما إلى الله المشتكى، أي هو الذي يسمع منك الشكوى ويسمع، لأنه هو الذي وحده في يده أن يمدك بالمدد الذي يمكن أن تنتصر به. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، قلنا شجرة الشريعة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهم من سؤال، قال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة؟ أي منهاكم الله سبحانه وتعالى أن تخالف الشرع وتخالف الشريعة إلا أن تكون ملكين وتكون من هل يمكن الإنسان أن يكون ملك؟ الملائكة شيء آخر، لا يستطيع الإنسان أن يكون إلا بشر. والله فضل الإنسان على الملائكة، فضله لأن الإنسان بكل ما أوتي من شهوات يستقيم ويعبد الله ويوحده، أما الملائكة فهم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهم من سوآتهما وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أي يمكن أن يحلف كذبا، وهذه لا تجوز على الإنسان ولكن لا تجوز على الشياطين، تجوز لهم أن يحلفوا بالله كذب. وقاسمهما إني لكما فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة. ولكن الأمر العظيم، أتعلمون أين يكمن في ديننا للموحدين؟ الإنسان عندما يكون موحد، أتعلمون ما هو الأمر الذي يجزى به؟ والمغفرة، المغفرة المطلقة. ولذلك عصاة الموحدين في النار لا يخلدوا، لا يخلدوا عصاة الموحدين في النار، بل هم معرضون بتوحيدهم إلى مغفرة الله عز وجل. عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. لذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذه من إحدى المزايا العظيمة التي هي في دين الإسلام. هذه مزية لا توجد في أي ملة وفي أي دين وفي أي كتاب. فتلقى آدم، إن مشكلة الأديان هي الخطيئة الأولى، وهي التي يخرج فيها الإنسان إلى الدنيا وهو مشوب بالخطيئة الأولى، أي الخطيئة الأزلية القديمة. وهذه الخطيئة هي التي لا يستطيع الإنسان أن يفسرها في أي دين، لكن القرآن العظيم في هذا الدين الإسلامي العظيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، برأه من الخطيئة الأولى، الخطيئة الأزلية القديمة، برأ الله آدم منها نهائيا، لأن ليس له ذنب في ذلك، فبرأه الله من ذلك، لأنه أمر قضاه الله في أن ينزل آدم إلى الأرض، وهذه الأرض التي لا بد أن يقوم آدم بإعمارها وأن نكون نحن من ذريته، وعلم أن ما جهزنا به من شهوات لا بد أن تغلبنا، لأنه وقال لنا في القرآن في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا للمؤمنين ولغيرهم على حد سواء، كل من اجتهد في الدنيا نال من هذه الشهوات واستطاع أن يحصل منها، وإذا أخذ بالأسباب وتقوى بتلك الأسباب يستطيع أن يبلغ منها أكثر وأكثر، وربما لا يكون على الملة ويكون على غير ملة، ولكن بعمله يصل إلى أقوى ما يمكن أن يصل إليه جهده، ولكن في الآخرة لا تكون إلا للمؤمنين خالصة يوم القيامة. إذن يوم القيامة تكون هذه الشهوات خالصة للذين آمنوا، وهي في الدنيا مشتركة مع غيرهم، لذلك الأمر إذا كان مشتركا مع غيره فيخضع للأسباب والمسببات، ويخضع للاجتهاد، ويخضع لرجاحة العقل، ويخضع للقوة، ويخضع للأمور الدنيوية، وقد يخضع للحيل، وقد يخضع لما يخضع. ولكن إذا كان الإنسان موحدا محققا للتوحيد، يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله، فإنه سيذهب في الطريق المستقيم ويسير على هدى من الله، وذاك الذي يسير على هدى من الله هو الذي سيحقق المراد بدون أن يكون مارا في نار ولا في عذاب، ولكنه برحمة الله إلى الجنة إن شاء الله. ذاك هو الطريق الذي يمكن أن يصل إليه هؤلاء الذين حققوا التوحيد الكامل لله عز وجل. إذن فنحن إذا حققنا التوحيد نكون حققنا الإيمان والإسلام، من هنا بدأنا، بدأت معكم بالإيمان والإسلام، هنا سأنتهي. الذين سيحققون التوحيد سيحققونه بالإيمان والإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أن يؤمن أن خيره وشره من الله، ولكن دون أن ينسب الشر إلى الله، وأن يحقق الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا جمع بينهما بتحقيق التوحيد يكون قد نال المبتغى المطلوب الذي من أجله خلق الله الناس في هذه الدنيا. هنا بدأت، من هنا انتهيت، لأن القرآن بدأ يقول الحمد لله رب العالمين، وانتهى قل أعوذ برب الناس، حيث بدأ انتهى وحيث يبدأ كل أمر في هذا الشرع ينتهي ولكل